الحيوان لها أو كذا، أو أنها سقطت من محل عال إلى أسفل وماتت ولم نلحقها وفيها الروح فلا يجوز أكلها. نعم. طيب. وهذا في غير حالة الضرورة. وأما المضطر فيباح له الأكل كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شوف، بشرط كمان إذا اضطررت، بشرط ألا تكون عاد، ألا تكون تقاتل المسلمين، عاد تعدو على المسلمين وتسرقهم تأكل حقهم وأصابك الجوع وما في الأكل بسبب ما تفعله، تقطع الطريق أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. أما إذا كنت مسافرا لأجل الحج أو لأجل العمرة أو لأجل أخذ البضاعة وبيع الشراء واضطررت إلى أكل شيء من هذا، تأكل منها بقدر ما لا تزيد ولا يضر. نعم. طيب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. أي فأكل فلا إثم عليه. ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك. واعلم أنه لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لأكل الحرام، ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت. نعم. فإن الأكل حينئذ لا يفيد. نعم. بل لو انتهى، يعني إذا كان إنسان أشرف على الموت، نعم، لا يجوز له أن يأكل. إيه خلاص، يجي يأكل يسوي به إيه؟ خلاص منتهي. إذا كان عرف نفسه على أنه بينازع كذا وكذا فلا يأكل. نعم. بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكل الميتة. نعم. فإنه غير مفيد. ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف، على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي وعن الركوب، أو ينقطع عن الرفقة أو يضيع ونحو ذلك. فلو خاف حدوث مرض مخيف حبسه فهو كخوف الموت. نعم. وإن خاف طول المرض فكذلك على الراجح. يجوز أن يتناول منه ما لم يشرف على الموت، نعم. ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان. ولو عيل مشكل كده، مشكل لا يعني مشكل بي. لا غير مشكل. الذي أنا أعرفه عيلة، عيلة بمعنى ما قدر، عيلة بمعنى ما قدر. ولو عيلة عن الأكل والشرب كده وما قدر أن يأكل ولا يشرب، عيلة فلان عن وصولي إلى ما يريده، يعني انقطع وسأل ما يقدر. طيب. ولو عيل. ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان. فقال في زيادة الروضة: الأظهر الحل. أنه إذا لقى نفسه على أنه مضطر على أنه يأكل حتى يعيش يأكل، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: إذا إلا ما اضطررتم، إلا ما احتجتم على أنكم إذا لم تأكلوا تموتوا، فكلوا بقدر ما بقدر رمق. نعم. طيب. ولو عيل صبره وجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ قولان. نعم. فقال في زيادة الروضة: الأظهر الحل. ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل. نعم. بل يكفي غلبة الظن. إذا غلب ظنه على أنه إن لم يأكل يموت فيأكل من الميتة ومن المحرم عليه. نعم. فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل فماذا يأكل؟ أما أكله ما يسد به الرمق فلا خلاف في ذلك. نعم. لا يمل بطنه على قد، لأن الله سبحانه وتعالى ربما يحول الحال إلى أحسن حال سبحانه وتعالى. نعم. ولا تحل له الزيادة على الشبع بلا خلاف. نعم. وفي حل الشبع أقوال، ثالثها إن كان قريبا من العمران لم يجز وإلا جاز. لا يجوز له الأكل إذا كان قريبا من العمران، يعني من البلد، لا يجوز له الأكل، يمشي إلى البلد ويأكل مما حله الله له. نعم. طيب. ورجح القفال وكثير من الأصحاب المنع. قالوا على أن المدام قريب من بلد لا يأكل، يمشي إلى البلد ويأكل. ورجح الروياني وغيره الحلة. إذا كان اضطر مرة، إذا كان ما يقدر يمشي إلا بعد الأكل. نعم. طيب. كذا أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الإمام والغزالي تفصيلا، حاصله إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بالشبع. يعني أنه إذا كان في خلا يمشي ولا ولا ولا يقدر أن يمشي هذه المسافة التي في الخلا إلا أن يشبع من أكل الميتة فيأكل. نعم. طيب. وإن كان في بلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. نعم. إذا كان قريبا من البلد فيأكل على قدر الإيه، على قدر ما يسد جوعته من الميتة المحرمة. نعم. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى المحرم مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف. وقد اختلف ترجيح الشيخين في ذلك، وبالجملة فالصحيح أنه يأكل ما يسد الرمق لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فزال الحكم بزوال علته. نعم. لأن القاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إن وجد الجوع ووجد على أنه إذا لم يأكل يموت، نعم فيأكل، وإذا أكل قليلا نعم يكفيه فيأكل قليلا. نعم. حسب الطلب. نعم. قال السدي رحمه الله: قوله تعالى ولا عاد أي في الاستيفاء إلى حد الشبع، ومن قال بالشبع علل بأنه طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز قدر الشبع كالمذكى، والاضطرار علة لابتداء الأكل دون استدامته، كما أن فقد طول الحرة إلة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته. يعني يقول لك على أن الإنسان إذا اضطر إلى الأكل وإذا لم يأكل يموت، يجوز له أن يأكل نعم بقدر الرمق أو الشبع، كما أن الإنسان لا يجوز له أن ينكح إلا الحرة لا الجارية المملوكة إلا إذا اضطر، يجوز له أن أن أن أن أن ينكح الزوجة الجارية، لأن بذورتك من الجارية ما هم بذورتك، يتبع أمهم زي الغنم. إذا تزوج جارية مملوكة فبذورتك ما هم لك، البذورة تبع أمهم، تبع سيدهم، تبع سيدها، يصيروا عبيد لسيدها مثل الحيوانات. وإذا الإنسان اضطر إلى الزواج ولا عنده مهر الحرة ولا شيء، واضطر إلى الزواج له أن يتزوج الجارية، له أن يتزوج الجارية. لكن الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن، إيش الآية يا شيخ؟ من أحد حافظ؟ ها؟ لمن خشي العنة إلا ها؟ إلا لمن خشي العنة منكم. خشي العنة يعني خشي أن يزني. فلو أن يجوز تزوج المرأة الجارية المملوكة من سيدها، لأن البذور اللي يجيبه من الجارية المملوكة لا يتبعون أباهم، بل يكونوا مملوكين مع أمهم مثل الغنم. الحيوانات يتبع أمهم ولا يتبع أبوهم؟ ها كمان هم المملوكين هؤلاء حكم حكوهات. إلا إذا اضطر الإنسان مرة نعم لو أتزوج. وأن تصبروا خير لكم، في الآية في آخرها يقول وأن تصبروا خير لكم. والله سبحانه وتعالى علمنا الرسول على أن الإنسان إذا كان يضطر إلى الزواج ولم يقدر ولم عنده المهر أن يميل إلى الصوم، يعني لا يأكل كثيرا، لا يأكل، لأن قوة الشهوة من الأكل، قوة الشهوة من فين؟ من الأكل. فيضطر الإنسان أنه إذا كان يقدر يصبر عن, عن, عن, عن زواج الجارية فلا يحل له زواجها. إذا كان يقدر أن يصوم نعم نعم، لأنه بالصوم تنقطع الشهوة، تضعف الشهوة. نسأل الله التوفيق. نعم. وعلى هذا فليس المراد أن يمتلئ حتى لا يبقى للطعام مساغ، فإن هذا حرام بلا خلاف. لا تدق دكا وتقول النسم على الله، ها زي ما قال الشارع، ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للنفس. لأن الإنسان مجرب، هذا إذا أكل أكل مرة مل بطنه وشرب على ماء تبحلج، ما يتحرك، ما يقدر يتحرك، يقول يحط ظهره على على على الوسادة ولا يقدر يحرك نفسه. مشاهدة، على مشاهدة. إذا الإنسان مل بطنه مرة وجاء شرب وراها موية ما يبغى يتحرك، حتى إذا واحد بيكلمه يقول بجفا روح عني تعبان، إيه يعني مضر نفسه. قم عن الأكل وأنت تحبه، قم عن الأكل وأنت تحبه، هذا يكون الصحة في ذلك. كن أنت رغبان أنك تأخذ ملعقة ثانية، قم عنه، قم عن الأكل، هذا هو الصحة. ثلث وثلث وثلث. نعم، أسأل الله التوفيق. ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع، بحيث يأكل حتى يكسر سورة الجوع. ثورة، ثورة مو صورة، ثورة، ثورة، شدة الجوع، شدة الجوع. نعم. ولكن المراد أن يأكل حتى يكسر ثورة الجوع، بحيث لا يطلق عليه اسم جائع. واعلم أن الرافعي رحمه الله تعالى جزم في المحرر بما فصله الإمام البخاري.